بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 58 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 66، وهو الحديث الرابع من باب الأذان، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الكلام عليه من وجوه: أحدها إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق، وهذا الحديث دليل على ذلك. ثم اختلف العلماء في كيفية الإجابة، وظاهر هذا الحديث أن الإجابة تكون بحكاية لفظ المؤذن في جميع ألفاظ الأذان، يعني أن يقول في كل قول من أقوال الأذان ومن مفردات الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى ولو قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا هو ظاهر الحديث. قال: وذهب الشافعي إلى أن سامع المؤذن يبدل الحيعلة بالحوقلة. هذه أولا الكلمة تسمى نحت، نحت من قوله حي على الصلاة حي على، حي على الفلاح حي على، فقالوا حي علتين. ونقول أيضا حوقلة، أي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقول بسملة، أي بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول دعمزة، أي أدام الله عزك. هذا شيء يستخدم في اللغة العربية بما يؤدي إلى الاختصار في الكلام. يبدل الحيعلة، أي قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، بالحوقلة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقال الحوقلة لحديث ورد فيها، فقد ورد عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: لما قال المؤذن حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وقدمه على الأول لخصوصه وعموم هذا. العموم عندما قال: فقولوا مثل ما يقول، ثم خص لفظة معينة وهي حي على الصلاة حي على الفلاح بقوله فقولوا، إذن لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التخصيص خصص العموم من قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وذكر فيه من المعنى أن الأذكار الخارجة عن الحيعلة يحصل ثوابها بذكرها، فيشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع. أما الحيعلة فمقصودها الدعاء، وذلك يحصل من المؤذن وحده. يعني أنت عندما تقول مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، فأنت تأتي بكلمة التوحيد وفيها ثواب. عندما تقول: الله أكبر الله أكبر، فيها، عندما تقول: أشهد أن محمد رسول الله، فيها هذا الثواب. أما المؤذن وحده هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الداعين إلى الله تبارك وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فكيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى عندما يقول للناس حي على الصلاة؟ معنى ذلك: أقبلوا على الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى عليكم، تعالوا إلى مساجد ربكم، أدوا هذه الفريضة التي افترضها الله عليكم. إذن الداعي من؟ الداعي المؤذن. ولما كان الداعي المؤذن هو الذي يستفيد بهذه الكلمة. أنا إذا رددت كلمة حي على الصلاة كأنني أتكلم مع نفسي، لا أدعو أحدا، معنى ذلك لا فائدة في هذا الكلام. من هنا جاء النص والتخصيص من النبي عليه الصلاة والسلام أن أحول هذه الدعوة إلى ذكر لله تبارك وتعالى. فبدل أن أقول حي على الصلاة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا المعنى. وذكر فيه من المعنى أن الأذكار الخارجة عن الحي على، يعني كل ألفاظ الأذان ما عدا حي على الصلاة حي على الفلاح، هي أذكار بحد ذاتها. أما عندما نقول حي على الصلاة فهذه دعوة إلى الصلاة، هذا الدعاء إلى الصلاة، وهذه النصيحة من أخذ بها ومن أخذ ثوابها؟ المؤذن. ولذلك هؤلاء المؤذنون هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأما الحي على عند ذلك فمقصودها الدعاء، وذلك يحصل من المؤذن وحده ولا يحصل مقصوده من السامع، فعوض عن الثواب من أجل أن تأخذ الثواب في ذلك الذي يفوته بالحيعلة الثواب الذي يحصل له بالحوقلة. ومن الدعاء ومن العلماء من قال يحكيه إلى آخر التشهدين فقط. يعني ما معنى إلى آخر التشهدين؟ الأذان، نعود إلى الأذان، الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا تشهدين، أشهد أن محمد رسول الله. عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صار الآن دعوة. بعضهم يقف هنا، والأولى أن نأتي بالعموم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، ولكنه عدل لنا ذلك عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن العلماء من قال يحكيه إلى آخر التشهدين فقط. الثاني، المختار أن يكون حكاية المؤذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان عقيب قوله. من أين جاء بكلمة عقيب قوله؟ انظر، إذا سمعتم المؤذن فقولوا، معنى ذلك جاء بالفاء، والفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب. ثم أماته فأقبره، فإن القبر يكون بعد الموت مباشرة وعلى عقبه، ولا يكون ما بين الموت وما بين الدفن إلا الفترة التي نجهز فيها الميت. ثم أماته فأقبره. قالوا لكن الفاء إنما تأتي في اللغة العربية بحسب ما وضعت له، فلو قلنا مثلا فلان تزوج فولد له، معنى ذلك يعني تزوج الآن عقد فولد له؟ لا، لابد أن يكون هذا فولد له أن الولادة تحصل مثلا بعد 9 أشهر من هذا في الغالب من النكاح. تزوج فولد له أي بعد 9 أشهر. عندنا أيضا مسألة أخرى، أحيانا يقولون مثلا انتقل الإنسان وانتقلت من دمشق مثلا إلى، فانتقلت مثلا دمشق فحمصة فحماة فحلب مثلا. دائما في عنا ألفاظ معينة، هذه الألفاظ المعينة لابد لها من أوقات. لو كان الناس يمشون على مثلا على الرجل في هذه الحالة تختلف. فمثلا كانوا يقولون دخلت البصرة فبغداد، يقولون سابقا يوجد ما بين البصرة وبغداد مسيرة 4 أيام، فإذا كان الفرق ما بين بصرة وبغداد 4 أيام عند ذلك هذا يفيد التعقيب. كذلك لو قلنا الآن والله دخلت مثلا دمشق فحمصة، يعني بعد 3 ساعات لو أنا راكب سيارة مثلا، فحما يعني بعد ساعة، فحلب بعد 2 أو 3 ساعات إلى غير ذلك، هذا يفيد التعقيب. يفيد زرع فحصد، القمح بين زراعته وبين حصاده بده 3-4 أشهر، صحيح؟ نعم. ولذلك إذا قال زرع فحصد معنى ذلك الفترة. طيب هنا أذن فقال مثل ما قال المؤذن، هذا يقتضي، هل ننتهي من الأذان أولا أم نقول عقيبه مباشرة؟ قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فأنا أقول الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله، أقول عقيبه أشهد أن لا إله إلا الله. هذا معنى المختار، أن يكون حكاية قول المؤذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان عقيب قوله. من أين جاءت كلمة عقيب؟ من العقب. إذا كنت تمشي وراء فلان تضع رجلك في المكان الذي يرفع عقبه منها، صحيح؟ من هنا يتعاقب. ولذلك التعاقب، تعاقب الملائكة بتسلم بعض البعض، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، شايف؟ معنى ذلك تسليم. ما إن يترك ملائكة النهار تأتي ملائكة الليل، تذهب ملائكة الليل تذهب، هل يوجد وقت فارغ بينهما؟ لا. وعلى هذا فقوله إذا سمعتم المؤذن محمول على سماع كل كلمة منه، والفاء تقتضي التعقيب، فإذا حمل على ما ذكرناه اقتضى تعقيب قول المؤذن بقول الحاكي. من هو الحاكي؟ الذي يحكي قول المؤذن المردد يعني. وفي اللفظ احتمال لغير ذلك. الثالث اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة. الآن نحن نتكلم عن كل الأحوال، المؤذن يؤذن، قد أكون في صلاة وقد أكون في غير صلاة. في غير صلاة قد أكون في على مثلا في مكان يمكن أن أذكر الله فيه مثلا، ومكان لا يمكن أن أذكر الله فيه كالخلاء مثلا. ما العمل؟ قال اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة هل يجيبه أم لا، على 3 أقوال للعلماء. أحدها أنه يجيب لعموم هذا الحديث، لو قال الإنسان في صلاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هذه أذكار أم لا؟ والصلاة كلها ذكر، والصلاة لا تبطل بالذكر، فلو قالها في الصلاة عند ذلك لا شيء عليه، هذا شيء. الشيء الثاني قال لا يجيب لأن في الصلاة شغلا عما ورد عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فالذين يقولون إن للصلاة أذكارا مخصوصة، ولذلك عندما ينتهي من الصلاة ماذا يفعل؟ يردد كلمات الأذان، وبهذا يكون قد جمع ما بين الأذكار المخصوصة للصلاة وإجابة المؤذن. بعضهم أيضا قال والثالث الفرق بين الفريضة والنافلة دون الفريضة، ودون الفريضة لأن أمر النافلة أخف، إذا كان في سنة فهو يطيل ويقصر بالنسبة للسنة، يعني حسب ما يقتضيه لنفسه. ففي هذه الحالة في النافلة يجيب المؤذن، وفي الفريضة لا يجيب حتى ينتهي. وغالبا في الفريضة لا يكون هنالك أذان، لأنه لا يدخل بالفريضة إلا إذا أذن، اللهم إلا إذا كان مثلا يصلي متأخرا الظهر فسمع العصر، فهل يجيب؟ وذكر بعض مصنفي أصحاب الشافعي أنه هل يكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا كانت في الصلاة، وجهان، مع الجزم بأنها لا تبطل. لا أحد يقول بأنه إذا ذكر الإنسان ألفاظ الأذان أن الصلاة تبطل أبدا، وهذا ينبغي أن يخص بما إذا كان في غير الفاتحة. الفاتحة لها نظم معين، فلا يجوز أن تقول الحمد لله رب العالمين، الله أكبر الله أكبر، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله، لا، هنا تقطع نظم الصلاة. إذا كنت في الفاتحة عند ذلك فعليك أن تتم هذه الفاتحة. أما الحي على فإما أن يجيب بلفظها أو لا. هنا المشكلة في الحي على، إذا قلنا يا ترى نحن إذا خاطبنا إنسان مثلا واحد عطس أمامنا، نفهم الفكرة أولا، إذا عطس أمامنا في الصلاة قلت له يرحمك الله، معنى ذلك فيه خطاب، فبطلت صلاتي. لماذا؟ لأنني توجهت إليه بالخطاب. ولو دعوت للمسلمين في صلاتي بالغيبة يرحم الله المسلمين، عند ذلك هل تبطل صلاتي؟ لا، إذا قلت يرحمك الله تبطل صلاتي، إذا قلت يرحم الله المسلمين لا تبطل صلاتي. ولا يوجد خطاب في الصلاة إلا لله تبارك وتعالى، والخطاب الذي ذكر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فلا نأتي إلا بالوارد، مثلا السلام عليك أيها النبي، ونقول السلام على رسول الله مثلا، مثلا هنا في الخطاب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذه بالألفاظ الحرفية، لو ترك الإنسان منها حرفا ما صحت صلاته. أما الحي على فإما أن يجيب بلفظها. طيب حي على الصلاة، ما معنى حي على الصلاة؟ كأنه يقول للمسلمين أقبلوا إلى الصلاة أقبلوا، هذا دعاء أم لا دعاء؟ لذلك هنا في إشكال في لفظ حي على الصلاة، فإما أن يجيب بلفظها أو لا. فإن أجاب بلفظها، فإن أجاب بالحوقلة لم تبطل لأنه ذكر، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا ذكر كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان. وإن أجاب بلفظها حي على الصلاة معنى ذلك خاطب الذين هم خارج الصلاة بقوله حي على الصلاة، إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بأنه يبطل الصلاة فلا تبطل الصلاة. طبعا عندنا إذا أردنا أن نحصر الجاهل كثيرا فنقول الجاهل عبارة عن أحد نوعين اثنين فقط، إما أن يكون جديد عهد في الإسلام، وإما أن يكون بعيدا عن العلم والعلماء. نعم. وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين، أعني إذا قال حي على الصلاة في الصلاة هل تبطل، والذين قالوا بالبطلان عللوه، ما هي العلة؟ بأنه مخاطبة للآدميين فأبطل بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكر، والصلاة محل الذكر. ووجه من قال بعدم البطلان ظاهر هذا الحديث، نعم، وعمومه، ومن جهة المعنى إنه لا يقصد بقوله حي على الصلاة دعاء الناس إلى الصلاة، بل حكاية ألفاظ المعنى. إذا قلنا له أنت تدعو الناس، قال لا أنا لا أدعو، المؤذن الذي يدعو، وأنا أمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الرابع، في الحديث دليل على أن لفظة المثل لا تقتضي المساواة من كل وجه، فإنه قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولا يراد بذلك المماثلة في كل الأصوات، فالمؤذن يرفع صوته، فهل نرفع صوتنا؟ إذن المؤذن ربما يجعل يعني بعض الأشياء هو ملتزم في ذلك، هل نوقف الصلاة من أجل ذلك وبعد ذلك نتلفظ بذلك في الأذان؟ لا. إذن فقط المثلية في الألفاظ، الله أكبر الله أكبر وهكذا. الخامس، قيل في مناسبة جواب الحيطة بالحوقلة، حي على، يعني إذا كان بمعنى الاحتياط يحتمل هذا. قيل في مناسبة جواب الحيعلة بالحوقلة أن إنه لما دعاهم إلى الحضور أجابوا بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، فأجابوا عندما قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هو في الأصل الحول من التحويل مثلا، والقوة القدرة على الشيء، فنحن لا حول لنا على طاعة الله، شايف، لا حول أو لا تحويل لنا عن معصية الله، ولا قوة ولا قدرة لنا على طاعة الله إلا بالله. ومن هنا الشيخ ماذا قال؟ والحول والقوة غير مترادفين، ليسا بمعنى واحد. فالقوة القدرة على الشيء، إذا سلبنا الله القوة هل نستطيع أن نقوم على الصلاة؟ أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا. والحول الاحتيال في تحصيله والمحاولة. فطبعا الإنسان قد يكون منشغلا بشيء آخر فيتحول من هذا الشغل الآخر، فإن كان في طاعة فهو يزداد في طاعة إلى طاعة، وإن كان في معصية وتذكر الأذان أقلع عن المعصية تاب إلى الله عز وجل أقبل إلى المسجد. قال والحول الاحتيال في تحصيله والمحاولة له، والله أعلم بالصواب. ثم قال باب استقبال القبلة. نحن نعلم أنه يوجد عندنا للصلاة شروط وأركان وهيئات وأبعاد، كررنا هذا كثيرا ونكرر بسرعة للفائدة. الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. كل شيء خارج للصلاة نستعد فيه للصلاة. أنا لا أستطيع أن أدخل إلى الصلاة إلا بطهارة، لا أستطيع أن أدخل إلى الصلاة إلا بستر العورة، لا أستطيع أن أدخل إلى الصلاة إلا باستقبال القبلة، لا أستطيع أن أدخل إلى الصلاة إلا بالوقوف على مكان طاهر، لا أستطيع أن أدخل في الصلاة إلا في بدن طاهر، لا أستطيع أن أقف إلى الصلاة إلا مثلا بثوب طاهر. كل هذه الأشياء ماذا تسمى؟ شروط للصلاة. أما أركان الصلاة فلو تركت شيئا منها عند ذلك لا تصح الصلاة حتى آتي به. نية الصلاة، التكبيرة الإحرام، الفاتحة، القيام، الركوع، الاعتدال، السجود، الجلوس بين السجدتين، نعم، الجلوس للتشهد، التشهد، ألفاظ التشهد، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام، كل هذه ماذا يسمى؟ هذه أركان. إذا تركنا واحدا من هذه الأركان لا تصح صلاتنا مطلقا حتى نأتي به. عندنا بعد ذلك سنن، والسنن تنقسم إلى قسمين، هيئات وأبعاد. كوني أرفع يدي في الصلاة الله أكبر هذه هيئة، لو تركتها ليس علي شيء. كوني أقبض بيدي اليوم مثلا اليمنى على اليسرى على صدري، هذه هيئة من هيئات الصلاة، لو تركتها ليس علي شيء. الافتراش، التورك، طريقة الجلوس، نعم، إلى غير ذلك، هذه تسمى هيئات. عندنا أبعاد. الأبعاد هنالك شيء هام فيها، مثلا مختصرة هذه الأبعاد في مسألتين اثنتين، كل ما يتعلق بالتشهد الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية، التشهد الأول، الجلوس له، ألفاظه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يسمى بعض. القنوت، القيام له، الدعاء، الثناء، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يسمى أبعاد. والقنوت أين يكون؟ إما في صلاة الفجر أو في النصف الثاني من شهر رمضان في الوتر، بعد الركوع، هذا كله يسمى أبعاض. من ترك بعضا من الأبعاض يستطيع أن يجبره بسجود السهو. من ترك بعضا من الأبعاض يجبره بسجود السهو. لو ترك سجود السهو صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة. نحن الآن بأي عنوان؟ هذا باب استقبال القبلة، إذن هذا شرط من شروط الصلاة. بشكل عام لا يقبل الله صلاة إلا إذا توجهنا إلى القبلة. إن كنا في مكة فينبغي أن يكون الاستقبال إلى عين الكعبة. طيب هذه الكعبة أمامك، لو التفت إلى اليسار قليلا أو إلى اليمين قليلا ابتعدت عن الكعبة، لا تصح، تراها تشاهدها. لذلك وضعوا الآن، يعني جزاء الله خيرا صاحب الفكرة ومن نفذ هذا، وضعوا علامات دائرية حول الكعبة حتى خارج الحرم، من يقف على الخط تماما يصبح متجه إلى الكعبة. شيء جميل جدا. حتى الرخام الذي تقف عليه، يعني إذا وقفت وأخذت الخط المستقيم ووصلت هكذا تراه يصل معك إلى الكعبة. طيب هنا إذا كنا في الكعبة، إذا كنا خارج الكعبة نجتهد في جهة الكعبة. ربنا سبحانه وتعالى قال فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، معنى ذلك لكن بالاجتهاد. والدليل على ذلك أن الكعبة لو وضعناها الآن ووقفنا أمامها، نقف 10-12 شخص مثلا في جدار الكعبة، 15-20 وبعد ذلك مختلف بين اسمان ونحاف مثلا. الآن في عنا صفوف في دمشق 100، معنى ذلك لو مشينا من دمشق 20 بيقابلوا الكعبة والـ80 لا يقابلون. لا، أنت ألا ترى إلى المنظور المخروطي؟ أنت عندما تنظر إلى بعد ماذا يحدث؟ يتقارب الصفوف، وكلما ابتعدت عن مكة تجعل هكذا التقارب، معنى ذلك تتصل بالكعبة. واستقبال عين القبلة مثلا لمن كان خارج مكة إنما يكون بالاجتهاد. فعين القبلة من الصعب جدا اليوم نحن أن، لكن نجتهد. كيف نجتهد؟ هنالك أشياء كثيرة من علوم الفلك، الطبوغرافيا، الجغرافيا إلى غير ذلك. الأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاريب المسلمين التي اجتهدوا فيها وصلوا عليها قرونا. طبعا انظر دائما بعض المسلمين اليوم وربما يستفيدون من كل أنواع الحضارة. مسجد في المغرب مثلا عندما طلبوا، وكان هذا لملوك وكذا، فماذا فعلوا؟ أرسلوا أشعة ليزر من مكة إلى هنا، فعندما تطابقت تماما عند ذلك كانت عين القبلة في هذا المسجد. هذا شيء نستفيد منه. الحفر الذي يكون تحت البحار من هذا الطرف ومن هذا الطرف بطريقة أشعة ليزر، عندما مثلا هنا حفروا لمياه عين الفيجية في الجبل عن نفس الطريق، عند ذلك المحركين مع بعضهم البعض التقيا، من ذا جاء مشرقا ومغربا وهكذا. اليوم يمكن الضبط، لكن هل كلفنا الله كل ذلك؟ لا. قد تكون أنت في الصحراء فماذا تفعل؟ يكتفي أن تنظر مثلا، ونحن في دمشق تنظر مثلا إلى جهة الشرق وجهة الغرب في الصباح، فإذا وضعت مثلا الشمس على جبهتك اليسرى هكذا، معنى ذلك صار الشرق هنا والغرب هنا، بينهما ماذا؟ القبلة. انتهت المسألة. في المساء العكس، وضعت الشمس هكذا على جبهتك اليمنى، عند ذلك عرفت هذا الغرب وهذا الشرق، توجهت إلى القبلة. يوجد مثلا الكرسي المقلوب مثلا في الليل، يعني يوجد مشرق الشمس مغرب الشمس، القمر يعني وفتحة القمر كيف تكون، إلى غير ذلك. مقابر المسلمين كيف يعني المسلمون يدفنون موتاهم متجهة رأس الميت إلى جهة مثلا إلى جهة الغرب، ورجلاه إلى جهة الشرق، وصدره هكذا، ترى أنت القبول. استقبال القبلة له أشياء كثيرة أنت تستطيع بالاجتهاد. فيمكن أن يكون هذا باليقين، وإذا لم يمكن ننتقل إلى مسألة الاجتهاد. لا يباح ترك استقبال القبلة إلا في حالتين اثنتين فقط. الحالة الأولى في السلم وحالة في الحرب. حالة السلم الناس يركبون سياراتهم الآن، كانوا يركبون على دوابهم، حميرهم مثلا، إبلهم، ماذا يفعلون؟ كان يريد أن ينتقل من بلد إلى بلد، بدل أن يعني يبقى ساكتا طيلة الانتقال، ماذا يفعل؟ يبدأ ويقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، يصلي ركعتين. الآن لا يشترط فيهما التوجه إلى القبلة، وهذا قد يقرأ فيه وهو جالس على ظهر الفرس مثلا جزءا من كتاب الله عز وجل. حتى لو كان ماشيا، إنسان ماشي إلى عمله، بدل أن يركب حافظ لكتاب الله عز وجل، ماذا يفعل؟ يبدأ ويقرأ الله أكبر دون أن يكلم أحد، ولا يتعرض لمعصية في الطريق. السبب في ذلك أنه في صلاة، فيبدأ دائما ويقرأ هكذا إلى أن، فإذا صار وقت الركوع والسجود يقف ويتوجه فيركع ويسجد. هذا إذا كان ماشيا. أما إذا كان راكبا على حسب الحالة، هل يستطيع أن يلتفت أم لا؟ إذا لم يستطع يومئ إيماء فقط برأسه، فمثلا اليوم الذي يركب سيارة قد يمشي في السيارة اليوم بعض الناس، رغم أن الوسيلة هذه من الوسائل يعني المريحة، إلا أنها في الواقع والله أكثر تعب يعني أحيانا من الفرس. الفرس كان يركب على الفرس ساعتين ثلاثة أقل الدرجات، يقول أريح الفرس فيقف يرتاح ويريحها، بينما الآن سيارة لا أحد يفكر في راحتها، فأحيانا ينام وهو في السيارة، وكم من حادث يعني حصل وهو يقود سيارته مثلا. هل من الممكن فهو يقود السيارة أن ممكن يقول والله أنا قرأت القرآن وأنا مثلا في طريقي إلى بيت الله الحرام في ركعتين، في أربع ركعات، في ثمان ركعات، إلى غير ذلك؟ ممكن؟ ممكن. أما حالة الحرب، الحرب صلى النبي عليه كما سيأتي معنا صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في 16 نوعا، اختار منها الإمام الشافعي، يعني جمع هذه الأنواع فوجدها على 4 أنواع. إما أن يكون العدو في جهة القبلة، في غير جهة القبلة، في ساتر، بغير ساتر، في المسلمين كثرة، فيهم قلة، نعم، في التحام الجيوش مع بعضها. في كل هذه الصلوات ما وجدنا أن الصلاة كانت لغير جهة القبلة، إلا في حالة واحدة إذا التحم الجيش. ولذلك قال كما مر معنا، قاتلهم الله شغلون عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، لم تكن صلاة الخوف قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن من المعركة، حتى في المعركة إمام تأخر الإمام، تقدم المأموم، لكن بدون أصوات خارجة عن الصلاة. في أذكار الصلاة لا بأس في ذلك، ولو ضرب وقتل ودخل وخرج وتقدم وتأخر وهو على فرسه، نعم، ويكون قد أدى الصلاة. طيب كيف يركع؟ إيماء بسيط جدا في رأسه، إيماء أكثر منه بقليل في سجوده وهو يقاتل. إذن الصلاة خير موضوع، ما تركت الصلاة في حال من الأحوال على الإطلاق. باب استقبال القبلة، الحديث 67. الحديث الأول في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. معنى يسبح هنا أي يصلي، ما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الصلاة تنزيه وعبادة لله عز وجل. الدليل على ذلك أنه في كلمة يومئ برأسه، هذا تدل على الصلاة. وفي رواية وهذه أوضح، كان يوتر على بعيره، والوتر صلاة، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. الفرائض الخمس لا تصلى يعني على الدابة أو خلف المقود، اللهم إلا لضرورة يصليها، لكن إن صلاها محافظة على الوقت فإنه يجب عليه إعادتها. وللبخاري إلا الفرائض، الكلام عليه من وجوه. التسبيح يطلق على صلاة النافلة، وهذا الحديث منه، فقوله يسبح أي يصلي النافلة، وربما أطلق على أطلق على مطلق الصلاة، وقد فسر قوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس ماذا نصلي؟ الفجر، نعم، وقبل الغروب ماذا نصلي؟ العصر. قال بصلاة الصبح وصلاة العصر. والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله، فإذا أطلق أطلق على الصلاة، فإما من باب إطلاق اسم البعض على الكل كما قالوا في الصلاة إن أصلها الدعاء، هل كل الصلاة دعاء؟ لا، فيها سجود، فيها ركوع، فيها كذا، لكن سميناها دعاء. أيضا تقول عتقت رقبة، بس الرقبة أخذت له إياها وتركت الجسم كامل، لا، الجسم كامل، فهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل مثلا. كم رأس عندك؟ كم رأس يعني ما في كم جسم معه؟ لا، هذا يحصل فك رقبة أو إطعام في يوم يتيم. إذن ترى أن كل شيء من الممكن في اللغة العربية نستخدم الجزء ونريد الكل. أحيانا بالعكس يستخدمون الكل ويريدون الجزء ولكن للمبالغة، كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، بتفوت الأنامل أنملة واحدة ما بتدخل، عمل هيك لا تدخل. معنى ذلك لو استطاع هؤلاء الكفار والمنافقون مثلا أن لا يسمعوا كلام الله تبارك وتعالى، لو أرادوا أن يدخلوا إصبع تلو الإصبع أصابعهم في آذان، هذا دليل للمبالغة في ذلك. وإما لأن المصلي سميت إن وكما قالوا في الصلاة إن أصلها الدعاء، ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء. وإما لأن المصلي منزه لله عز وجل بإخلاص العبادة لله، والتسبيح التنزيه الله أكبر، لما قال رمى الدنيا وما فيها خلف ظهري ولا يفكر في شيء، فهو يخاطب ربه تبارك وتعالى. من أراد أن يخاطب ربه فليدخل في الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وهكذا كل ألفاظ الصلاة ماذا يوجد فيها؟ خطاب لرب العزة تبارك وتعالى. فيكون ذلك من مجاز الملازمة، لأن التنزيه يلزم من الصلاة المخلصة وحده. نعم لله عندكم، نعم المخلصة لله وحده. الثاني، الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة، وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته، وكأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها. نعم، فإن ما ضيق طريق ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهول، فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة، وفتح لهم طريقة تكثير النوافل تعظيما للأجور. حتى ألا ترى أن الصلاة في السفر تقصر الفرائض وتجمع، وذلك تسهيلا أيضا على العباد. الثالث قوله حيث كان وجهه مشرقا مغربا شمالا جنوبا، يستنبط منه ما قال بعض العلماء إن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير، فأينما تولوا فثم وجه الله. الرابع، الحديث يدل على الإيماء، ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود، والفقهاء قالوا يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع ليكون البدل على وفق الأصل. يعني الأصل عندما نسجد نحن أخفض إلى الأرض من الركوع، فلو فعلت هكذا مثلا انحنيت 5 سنتي إلى الأسفل، لو فعلت 6 سنتي أكثر للركوع للسجود يكفي؟ يكفي. وكمان واحد عم يسوق سيارة يطب لي على الدركسيون ياخذ اللي قدامه، لا هذا غير مطلوب أصلا. نعم، وليس في الحديث ما يدل على عليه ولا على ما ينفيه، وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأتي بحقيقة السجود، إن حمل قوله يومئ على الإيماء في الركوع والسجود معا، حتى لا يقال لو كان على ظهر دابة وفرس هل يكلف أن يسجد عليها وهو جالس؟ لا يسمى سجود. السجود الحقيقي إما سجود فعلي وإما إيماء. السجود الفعلي بده يكون أسته أعلى من أن يكون أسته أعلى من رأسه، لما بيصلي هيك أليته بده تكون أعلى من الرأس. لذلك لو صلى على مرتفع هكذا عند ذلك وكان أخفاض فهذا لا يصح بحال من الأحوال، فينبغي أن يكون دائما الرأس. ومن هنا رأى بعض الناس الذين يعني رأوا من ذلك إهانة لهم، يعني كانوا من المشركين، أنه إذا كانت الصلاة من أجل فقط تعفير الوجه في التراب أنه أرفع التراب إلى وجهي أيكون أستي أعلى من رأسي، يعني شغلة كبيرة كتير. هكذا بعض الجاهلية توجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شلون بدي يصير رأسي على الأرض وقلتي فوق؟ كان الواحد سيدنا عمر كان إذا ألقي منه شيء دينار لا يخفض ويأخذه دينار، كان متكبرا جدا في قلبه الإسلام إلى أكبر متواضع، صار يحمل كيس الطحين على ظهري وهو أمير المؤمنين. إذن انظروا، لا ما بيصير، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الوجه واليدين والركبتين والأصابع، أمرت أن أسجد على، ما بيصح السجود إلا بذلك. اللهم إلا إذا كان البدل كما قلنا. الإيماء أين؟ في الإيماء عندما يكون يومئ يعني يخفض برأسه قليلا وبالركوع وبالسجود. وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه، وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأتي بحقيقة السجود إن حمل قوله يومئ على الإيماء في الركوع والسجود معا. الخامس، استدل بإيتاره على البعير على أن الوتر ليس بواجب بناء على مقدمة أخرى، وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة وأن الفرض مرادف للواجب. عند الشافعية الفرض والواجب بمعنى واحد إلا في الحج، عند الأحناف يختلف الفرض عن الواجب. ولذلك الصلوات الفرائض قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. ومعنى أن كان يوتر على الراحلة هذا يدلك على أنه من النوافل أم من الفرائض؟ نعم، كأنه يرد ضمنا على من يقول بأنه واجب. السادس، قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة، وليس ذلك بقوي في الاستدلال، لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص وليس الترك بدليل على الامتناع، وكذا الكلام في قوله إلا الفرائض، فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل. النبي ما فعل لكنه لم ينهى، وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرنا. وقد يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين، فترك الصلاة لها على الراحلة دائما مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقين بينهما في الجواز وعدمه، مع ما يتأيد به من المعنى، وهو أن الصلوات المفروضة قليلة محصورة لا يؤدي النزول لها إلى نقصان مطلوب، خاصة إذا قلنا صارت صلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين ومعها وقت طويل من وقت أذان الظهر إلى قبيل أذان المغرب، من جمع التقديم إلى جمع التأخير، وكذلك العشاء من أذان المغرب إلى أذان الفجر، المغرب والعشاء، معنى ذلك يوجد تطويل، ولذلك من الممكن للإنسان لا يستطيع أن يبقى على راحلته طيلة هذه الأوقات. أي هذا سؤال، يعني نحن نتصور ذلك بوسائل المواصلات الحديثة، يعني يذكرنا أخونا أبو راتب بمسألة هامة جدا. يعني أحيانا الإنسان، أعطيكم مثال، أن أهل دمشق منطلق من حمص إلى دمشق، الآن صار في سرعة بساعة، بعض الناس اللي يعني إذا شوي خفيف أعلو بسرع كتير بساعة يصل من دمشق، من حمص إلى دمشق، يوجد من فعل هذا. طيب من حمص إلى دمشق إذا فعل هذا، إذا نوى جمع التأخير في الطريق، ولكنه يصل إلى دمشق في بعد مثلا وصل إلى دمشق بعد صلاة بعد أذان العشاء، لكنه لم يصلي المغرب. لو أراد أن يصلي المغرب الآن هل هو في سفر؟ لا، هو في حضر. هل يجمع الآن؟ صورة جمع، لكن حقيقته الآن سيصلي المغرب قضاء، لكن هذا القضاء لا إثم فيه. وقد تنبه بعض العلماء أول ما حدثت السيارات، يعني كانوا قد ذهب عدد من علماء دمشق إلى بلدة من البلاد في شمال سوريا من أجل يعني تعزية بأحد العلماء. في العودة فعلوا هذا، شعر رحمة الله عليه شيخ القراء الشيخ حسين بهذه المسألة، سنصلي جمع تأخير. عندما نزل في آخر نزول التنى نوقفه نشوفه نصلي بعد ذلك حتى لا تقع الصلاة ماذا؟ قضاء. إذن هذا، فلو الآن الإنسان أقول للراكبين مثلا الآن الطلاب الكذا الراكبين في البولمانات، البولمانات خارج دمشق، فلو نزل وصلى أين؟ في كراج البولمانات مثلا، وصلى هنا المغرب، فإنه أو صلى المغرب والعشاء جمع، في هذه الحالة يكون قد ما زال في السفر. كذلك الإنسان المنطلق، يعني لو أذن عليه الظهر قبل أن يصعد في الباص وصلى الظهر والعصر قبل أن يذهب إلى حلب إلى حمص، يجزئه ذلك؟ نعم، لأنه خرج بمجرد الخروج من المدينة، خرج هي خارج المدينة بكثير، كانت هي بالأصل قرية إلى جانب المدينة. وإلى الآن لا يهمنا مسائل التخطيطات، والله وسعنا المدينة وسعوها أحيانا بشوارعها وبيدخلوا عليها قرى كثيرة جدا، لكنها حقيقة مفصولة عن أصل المدينة. طبعا قال فإنها لا حصر لها، فتكلف النزول لها يؤدي إلى نقصان المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر، والله أعلم. ثم قال الحديث 68، والحمد لله رب العالمين.